قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعة الله صلوا فيها على رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعة الله صلوا فيها على رسول الله أصايري مكة والمدينة الغني عنا وعن أعمالنا هات حكينا يا مولانا يا الغني عنا وعن أعمالنا هات حكينا يا مولانا أرجال الله لا إله إلا الله أرجال الله قولوا غير الله أرجال الله لا إله إلا الله أرجال الله قولوا غير الله باش كتمشي سفينة الصلاة باش كتمشي وتنادي صلاة على الهادي باش كتمشي وتوحد صلاة على محمد باش كتمشي وتوحد صلاة على محمد باش كتمشي وترصي صلاة على القرشي باش كتمشي وترصي صلاة على القرشي الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله رسول الله يا إله معنا يحضر يا إله هذه بركة الصالحين أولياء والمرسلين ما بين الصفا والمروة وانطلعوا الجبل عرفة مدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله يلي ناديتي بالحق مدد أيا ناكي بالبورا مدد يا ربي تكمل قصدي مدد بجاه محمد العربي أضيفنا أيا النبي ضيفنا أضيفنا يا مولاي رسول الله أضيفنا أيا النبي ضيفنا أضيفنا يا مولاي رسول الله الله عظيم من لا ينسانا ينسانا في الملك ما يدوم إلا مولانا اللهم صلي عليك يا رسول الله اللهم صلي عليك يا رسول الله اللهم صلي عليك يا رسول الله اللهم صلي عليك يا رسول الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك رجانا يلقي القول الله به عمر وقادك ما توجد غير الله عند موتك وحياتك الله الله الله يا مولانا الله الله الله فيك رجانا هذه دار نبي نزر هاي الدواء يشرب كيس الحليب ويذوق الحلاوة شرفة يا سادتي شرفة يا ولاد النبي شرفة يا سادتي شرفة يا ولاد النبي ناو نزور المدينة محمد تاج العشرة يا سادتي شرفة يا ولاد النبي والطوف بالكعبة واللبي مولانا يغفر لذنبي يا سادتي شرفة يا ولاد النبي سنانه مثل الجواهر قلبي بحبه حضر يا سادتي شرفة يا ولاد النبي صلى الله على صلى الله على طنا يا سادتي شوفا يا ولاد النبي ناوي نزور المدينة محمد يشفع فينا يا سادتي شوفا يا ولاد النبي فعلكم رجال الله هدى على الله عنكم العبود الله والمقصود الله طالب ضيف الله طالب ضيف الله والمعبود الله والمقصود الله لا إله إلا الله ما كاين غير الله والمعبود الله والمقصود الله وطالب ضيف الله والمقصود الله خويا مولانا بفكر جانا خويا مولانا بفكر جانا خويا مولانا خويا مولانا.